الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد رحمة الله للعالمين. وبعد، فيا أحبة الإيمان، مواصل الرحلة، رحلة البيان، رحلة الجواب بالعلم على الأسئلة لهؤلاء، أسئلة في القرآن. من سؤالهم حينما يقارون بين جملة وجملة أو آية أو آية أو كلمات وكلمات، لقلة الزاد اللغوي يقع عندهم لبس واشتباه، ومن حقهم أن يسألوا، ومن الواجب علينا أن نبين. في سورة الكهف لما شاء الله أن يلتقي الخضر بسيدنا موسى عليه السلام، وطلب سيدنا موسى أن يتبع الخضر على أن يعلمه مما علم رشدا من هذا العلم الذي له نظام آخر، له سياق آخر يختلف عن العلم الذي عند سيدنا موسى عليه السلام. فسيدنا الخضر نصحه وبين له أن طاقته قد لا يكون منها الصبر لهذا الأسلوب وهذا المنهج وهذا العلم. فيقولون إن الخضر صدرت منه كلمات لكن فيه اختلاف، فقال قال إنك لن تستطيع معي صبرا، ثم قال قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا، وفي الثالثة قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. ليه الخلاف ده؟ ده هذا من إحكام القرآن، وهذا من عظمة البيان، وهذا من بديع لغة التنزيل، تعالى لتقف على أسرار الجمال يا حبيبي. في البداية أراد الخضر أن يبين أن طاقة وقدرة سيدنا موسى قد لا تستطيع أن يتحمل هذا الأسلوب وهذا المنهج الذي عليه الخضر، فقال له قال إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. بيبين له مجرد بيان. وبعدين إيه اللي حصل؟ حصل إن سيدنا موسى بدأ يعترض على أفعال الخضر، فحب ينبهه الخضر، حب ينبه سيدنا موسى، فقال له إيه؟ قال ألم أقل لك، مش أنا قلت لك من الأول لن تستطيع معي صبرا، بيذكره بما قال له بداية. وهذا في الابتداء مع أول خطأ، مع البدايات يتمهل المعلم مع التلميذ، يعني إذا أحببنا من منطوق عام يتيح له الفرصة. فلما تكرر قال له قال ألم أقل لك، زود لك هنا، ودي سموها إيه؟ يقولوا إيه؟ لام التبليغ وضمير الخطاب، جمع له لام التبليغ وضمير الخطاب. ليه؟ عشان ينبهه لأجل مزيد من التنبيه. ليه؟ لأن تكرر الخطأ، لأن تكرر الاعتراض، لأن تكررت المخالفة بمنطوق عام. فقال له قال ألم أقل لك بلام التبليغ، وإيه؟ بلام التبليغ وضمير الخطاب الكاف. هل انتبهت؟ يبقى هذا التدرج رعاية لحال التعلم. في البداية كان شرطا وكان بيانا، قال إنك لن تستطيع معي صبرا، ثم بعد ذلك لما بدأ يعني يصدر من سيدنا موسى مخالفة للشرط، وأنه يسأل وأنه كذا، قال له قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا، فاعتذر سيدنا موسى وقال له قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا، فانطلق حتى إذا لقي غلاما فقتله، رجع سيدنا موسى بمنطقه التشريعي، قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ لقد جئت شيئا نكرا. فقال له إيه بقى؟ قال ألم أقل لك، هنا مزيد من التنبيه، زود لك. ليه زيادة لك هنا؟ لام التبليغ وكاف الخطاب، لأن تكرر الاعتراض، وقد بيّن له قبل ذلك مرة ومرتين، وجاءت الثالثة بعد ذلك بزيادة لك لتكون الحاسمة والفاصلة. لذلك انتبه سيدنا موسى، قال إن سألتك عن شيء بعد